إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن في تقواه خلفًا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. اتقوا الله عز وجل وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، يوم عاشوراء يوم عظيم مبارك، كان لله عز وجل فيه آية ظاهرة وحجة باهرة، فهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فما أعظمها من آية وما أجلها من منة وعطية. ولذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم شكرا لله عز وجل، كما صامه نبي الله موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، وصامه المسلمون تأسيا بهما شكرا لله تبارك وتعالى. ولقد عظم النبي عليه الصلاة والسلام من أمر صيام يوم عاشوراء، ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فهنيئا لمسلم صام هذا اليوم شاكرا محتسبا راجيا ثواب الله طامعا في عظيم موعوده جل في علاه. عباد الله، إن يوم عاشوراء في شريعة الإسلام يوم شكر لله جل وعلا، ويتمثل هذا الشكر في عبودية الصيام، صيامه شكرا لله جل وعلا. ولهذا فإن نفوس أهل الإيمان في هذا اليوم العظيم تعيش سكونا وطمأنينة وأنسا وراحة وعافية عظيمة بما أكرمهم الله عز وجل به من قيام بهذه القربة لله جل وعلا، شاكرين له على نعمائه ومنه وفضله وعطائه. عباد الله، وشاء الله جل وعلا أن حدث في يوم عاشوراء في عام 61 للهجرة حدثا عظيما ومصابا كبيرا وخطبا جللا، ألا وهو يا عباد الله أنه في يوم عاشوراء من تلك السنة قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما ظلما وجورا، ولا يرتاب مسلم ولا يشك مؤمن أن ما اقتله رضي الله عنه وأرضاه كان ظلما وحيفا وجورا وعدوانا، ولا شك أن قتله مصاب جلل ومصيبة عظيمة. ولكن يا عباد الله، إن المؤمن مأمور في مصابه أن يصبر ويحتسب وأن يسترجع كما أمره الله تبارك وتعالى، حيث قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله تبارك وتعالى خيرا. فهذا هو المطلوب من المسلم في المصاب، فليس عند المسلمين في مصائبهم أيا كانت إقامة منائح، إقامة مآتم، أو إقامة نياحة على الميت مهما كان المصاب. ولهذا عباد الله، قد قتل من قبل الحسين خلق من أنبياء الله وأوليائه، بل قتل قبله والده علي وهو خير وأفضل منه، وقتل من قبله عثمان رضي الله عنه، وقتل من قبله عمر رضي الله عنه، وجميعهم قتلوا ظلما وجورا. ولم يؤمر الناس في مثل هذه المصائب أن تتخذ يوم مأتم ونياحة، بل جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم ذلك والتحذير منه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: إني بريء من النائحة والصالقة والشاقة. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فهكذا جاءت الشريعة محذرة من هذه الأعمال مهما كان مصاب العبد وفاجعته. ولهذا عباد الله، من يتخذ يوم عاشوراء يوم نياحة ومأتم يكون فيه البكاء وشق الجيوب ولطم الخدود والصدور ونحو ذلك، فهذا كله ليس من دين الله في شيء، بل هو من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بالتحذير منها والنهي عنها. بل قد روي في المسند وغيره من حديث فاطمة بنت الحسين بن علي تروي عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم أو مسلمة تصيبه مصيبة وإن تقادم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا أحدث الله له عند ذلك مثل أجره يوم أصيب بها. فيا أيها المؤمنون عباد الله، إن واجب المسلم في مثل هذا المقام أن يكون على الهدي القوام الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا حال المسلم مع المصاب مهما كان وفي أي وقت كان، وأما حال المسلم مع يوم عاشوراء فهو في صيام له شكرا لله عز وجل على نعمة نجاة موسى ومن معه وهلاك فرعون ومن معه. فلنكن يا عباد الله لشرع الله معظمين وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم سائرين وبسنته متمسكين، ولنحذر من طرائق أهل الجاهلية وسبل أهل الضلال، وإن زعموا أنهم يفعلون ذلك محبة للحسين ولآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، وإن أهل السنة والجماعة لأعظم الناس حبا لآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، وإدراكا لمكانتهم العظيمة، وحفظا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وأما تلك الأعمال فإنها ليست من محبتهم في شيء. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعمر قلوبنا أجمعين بمحبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الصحب الكرام، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يعيذنا أجمعين من طرائق أهل الضلال وسبل أهل الباطل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المؤمنون عباد الله، مما جاء في مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما سيدا شباب أهل الجنة. وروى الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما: هما ريحانتي من الدنيا. وثبت في الترمذي وغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. فحبهما قربة وديانة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى. ويجب عباد الله أن يكون حب الحسن والحسين وسائر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حب إسلام لا حب بدعة وضلالة. ومن وفقه الله